الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة هذه البراهين التي أشير إليها جاءت في الأسفار المجلد الثامن من الصفحة 260، إلى الصفحة 302، حدود 42 صفحة. تكلم الآخر صدر المتألهين حول الأدلة على إثبات تجرد النفس الناطقة، الباب السادس في بيان تجرد النفس الناطقة من صفحة 260 إلى صفحة 302. هاي البراهين طبعا ليس كل ما جاء هنا موجود هناك، ولكن في الأعم الأغلب ما ذكر هنا موجود هناك، مع النقض والإبرام والمناقشات التي لم نشر إلى كثير منها. الإخوة اللي عندهم وقت للمراجعة مفيد أن يراجعوا تلك الأدلة. في الحجة الخامسة التي وردت بعنوان الحجة الثامنة في الأسفار المجلد الثامن صفحة 295، قال: الحجة الثامنة إن النفس غنية عن فعلها عن البدن، وكل غني في فعله عن المحل فهو غني في ذاته، فالنفس غنية عن المحل. أما الصغرى، أما أنها غنية عن في فعلها عن المحل وعن البدن، فلوجوه ثلاث. الوجه الأول أنه يدرك ذاتها، وهذا بيناه بالأمس، ومن المستحيل أن يكون بينها وبين ذاتها آلة، فهي في إدراكها ذاتها غنية عن الآلة، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس. الثانية أنها تدرك إدراكها لنفسها، وليس ذلك بآلة. إذا يتذكر الإخوة قال: وأما الصغرى فكما في الأمثلة المذكورة، يعني درك النفس ذاتها ودرك ذلك الدرك ودرك الآلات، وهي الثالثة أنها تدرك آلتها وليست بينها وبين آلتها آلة أخرى، فثبت أن النفس غنية في فعلها عن الآلة والمحل. فيما يرتبط بالصغرى تامة، ولكنه فيما يرتبط بالأمثلة التي ذكرت فيها تأمل. الإخوة التي يتذكرون بالأمس قلنا ذكرت أمثلة ثلاث لإثبات الصغرى: أولا إدراك النفس ذاتها، وثانيا إدراكها، وثالثا إدراك قواها. فيما يرتبط بالمثال الثالث صحيح، فإن النفس تدرك قواها بعلم حضوري، ومن الواضح أن المدرك هنا شيء والمدرك شيء آخر، لأن النفس شيء وقواها شيء آخر. أما فيما يرتبط بالمثال الأول والثاني، قلنا فيما يرتبط بالمثال الأول وهو أن النفس تدرك ذاتها، قلنا بأنه لا يوجد فرق بين المدرك والمدرك مصداقا، فكيف يمكن أن يكون الشيء فعلا لنفسه؟ والمفروض أن علم الذات بالذات علم حضوري، وتوجد بين المدرك وبين المدرك وحدة بحسب الوجود الخارجي. فلهذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الحاشية فيما يرتبط بالمثال الأول وهو إدراك الشيء لذاتها. يقول فيه أولا أن الإدراك انفعال كما صرح في هذا في أول هذا السفر أو السفر، والانفعال لا يكون فعلا. وثانيا هسه هذا الانفعال لا يكون فعلا تقدم الكلام عنه أنه كيف يكون إدراك النفس ذاتها وإدراك إدراكها فعلا وهما حضوريان ليس زائدين على ذاتها، والشيء لا يكون فعلا لنفسه. يقول هنا فيما يرتبط بالإشكال الأول أن الإدراك فعل، يقول مرادنا من الفعل هنا أعم من الانفعال، يعني عندما نقول أن النفس تفعل مرادنا من الفعل أعم من مبدأ الفعل أو قبول الفعل وهو الانفعال. يعني كما يتذكر الإخوة في مبحث أن الشيء لا يكون فاعلا وقابلا، في مبحث الفاعل قلنا أن القابلية بمعنى الاتصاف لا محذورة فيها، مراد من الفعل هنا يعني ماذا؟ قابلية الاتصاف بالشيء. فلهذا يقول والجواب عن الأول أن المراد بالفعل هنا معناه اللغوي الذي يعم الانفعال والاتصاف، والمادة لا يوجد فيها هذا الانفعال وهذا الاتصاف. ولكن الكلام في المثال الثاني، طبعا في المثال الأول يجيب عليه كما أجبنا بالأمس أنه اختلاف مفهومي وإن كانت هناك وحدة مصداقية، ولكنه في المثال الثاني وهو أنها تدرك إدراكها لنفسها وليس ذلك بآلة، هنا يوجد إشكال للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول فيه منع. فإن درك الإدراك للذات هذا علم حصولي وليس علما حضوريا، وإذا كان علما حصولي يحصل بما يحصل به سائر العلوم الحصولية فيكون بآلة، ولو كان حاصلا للنفس من غير توسيط لما كان مغفولا عنه والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن فيما يرتبط بالمثال الأول وبالمثال الثاني يوجد هناك تأمل، ولكن المثال الثالث صحيح وهو إدراك النفس لقواها وليس بتوسط شيء آخر. فإذن النفس تدرك قواها لا بتوسيط المادة فهي غنية عن المادة فعلا، وكل ما كان غني عن المادة فعلا لابد أن يكون غنيا عن المادة ذاتان، لأن الشيء ما لم يوجد لم يوجد كما أشرنا إلى هذه القاعدة مفصلا بالأمس. سيد الطباطبائي يعني في المثال الأول يوجد إشكال للحكيم السبزواري إشكالين، في المثال الثاني يوجد إشكال من السيد الطباطبائي في الحاشية رقم 3. ثلاث أمثلة ذكرنا بعد، مثال الأول أشكل عليه الحكيم السبزواري وأجاب، والمثال الثاني أشكل عليه السيد الطباطبائي وأجاب ولكنه لم يجب عن ذلك على أي الأحوال. البرهان السادس وهو البرهان الذي ورد في المجلد الثامن من الأسفار صفحة 287 تحت عنوان الحجة الخامسة. لو كانت القوة العاقلة، لأن الإخوة تذكرون نحن بصدد إثبات تجرد النفس في مرحلتها في مرحلة كونها عقلا، يعني التجرد التام كان الكلام في هذه الجهة. يقول لو كانت القوة العاقلة منطبعة في جسم، هسه هذا الجسم لماذا سنقول منطبعة في جسم؟ باعتبار أن النفس الصورة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى مادة، إلى محل تقوم به. لو فرضنا أن النفس أو القوة العاقلة أو النفس في مرتبة قوتها العاقلة مادية لكانت منطبعة في محل معين، هسه هذا المحل المعين إما هو القلب أو هو الدماغ أو شيء آخر على سبيل المثال نقول إما القلب وإما الدماغ. لو كانت القوة العاقلة منطبعة في جسم كقلب أو دماغ لكانت إما داء تعقلي للمحال أو يستحيل أن تتعقل المحل أبدا، والتالي باطل بكلا شقي، فالمقدم ماذا؟ مثله قياس استثنائي. لو كانت القوة العاقلة يعني النفس في مرتبة عاقلتها مادية، ما معنى مادية؟ يعني منطبعة في المادة لأنها صورة، والصورة تحتاج إلى ماذا؟ إلى محل. لكانت إما تتعقل المحل وتدرك المحل دائما أو لا تدركه أبدا، وكلا هذين الشقين باطل. لماذا؟ لأننا نجد بالوجدان أن العاقلة قد تدرك المحل وقد ماذا؟ وقد لا تدركه، قد تلتفت إلى بعض أعضائها وقد ماذا؟ وقد لا تلتفت. إذن في هذا القياس الاستثنائي نبطل هذه المنفصلة الحقيقية، يعني لا هو مدرك دائما للمحل والأعضاء ولا هو لا يدرك دائما، بل يدرك في حال دون حالين، وببطلان التالي يثبت بطلان المقدم أنها جسم أو جسماني. لو كانت جسما أو جسمانيا لكانت إما وإما، والتالي يعني المنفصلة باطلة، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. إذن النفس لا جسم ولا جسمانيون. هسه لماذا إذا كانت النفس جسمانية يعني منطبعة في محل إما تكون مدركة للمحل دائما وبلا غفلة، وإما يستحيل أن تدرك؟ بهذا البيان، وهو تارة أن العاقلة وهي المنطبعة في المادة المفروضة، أن العاقلة لا تحتاج لإدراك المحل إلى أي واسطة وآلة، لأن المحل موجود عندها، فهذا يقتضي أن تكون ماذا؟ مدركة له ذلك. لو فرضنا أن إدراك العاقلة للمحل لم يحتج إلى أي واسطة أو آلة، فلا بد أن يكون المحل مدركا للعاقلة ماذا؟ بنحو دائم. وأخرى نقول لا، لكي تدرك العاقلة المحل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى آلة، تحتاج إلى واسطة، يعني تدركه من خلال صورة تأخذها ماذا؟ من المحال، فتحتاج إلى صورة تأخذها من المحل حتى ماذا؟ حتى تدركها. وأنتم تعلمون إذا احتاجت إلى صورة لتأخذ صورة تحتاج إلى آلة، تحتاج إلى واسطة. يقول لو كان كذلك للزم اجتماع المثلين. لماذا يلزم اجتماع المثلين؟ يقول لأن المفروض أن هذا المحل يوجد فيه حال وهي العاقلة، ويوجد فيه ماذا؟ حال آخر وهي الصورة المعقولة ماذا؟ من المحال، وهو اجتماع يعني حلول حالين في محل واحد، وهو اجتماع للمثلين. هذا هو البيان الذي ذكره الأعلام لتصوير اجتماع المثلين في المقام. التفتوا للعبارة، يقول الحجة الخامسة: لو كانت القوة العاقلة منطبعة في جسم كقلب أو دماغ لكانت إما دائمة التعقل لذلك الجسم، وهو الفرض الأول، او غير عاقلة له مطلقة، يعني يستحيل ان تتعقله مطلقة، والتالي بكلا شقيه باطل، فالقول بانها منطبعة في جسم ماذا؟ باطل. هسه لماذا التالي باطل؟ لان العاقلة قد تدرك تارة الجسم المحل الذي تحل فيه، وقد ماذا؟ وقد لا تدرك ذلك. اما بيان الملازمة، لانكم تعلمون لابد ان نثبت امرين، بيان الملازمة وبطلان ماذا؟ وبطلان اللازم. اما بيان الملازمة فنقول ان تعقلها لذلك الجسم اما لاجل ان صورة الوجود في الخارج حاضرة عند العقل كافية في تعقله بلا احتياج الى واسطة ونحو ذلك، او لاجل ان صورة اخرى من تلك الآلة تحصل للقوة العاقلة، اما ان العاقلة تدرك المحل بلا احتياج الى اي آلة وواسطة، فمن هذا معناه، وحيث ان النفس وحيث العاقلة موجودة ماذا؟ موجودة للمحل، وتعقل العاقلة للمحل لا يحتاج الى اي واسطة او آلة، اذا ماذا؟ تعقلها يكون دائميا. فان كان الاول وجب ان تكون دائمة التعقل لتلك الآلة وهي الجسم، وان كان الثاني فيلزم اجتماع المثلين في محل واحد. المثلان ما هما؟ قال الصورة المنطبعة العاقلة والصورة المنطبعة المعقولة ماذا؟ من المحال. فيلزم اجتماع التعقل، فيلزم امتناع التعقل. واضح صار؟ طبعا هذا البرهان نقض عليه، اشكل عليه، اجيب عن اشكل اجيبه، ولكن في اخر المطاف كما ذكر جملة من المحققين فهذه الحجة مقدوحة، الحجة غير تامة، فلهذا بعد كثير لا نقف عندها. الاخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث هناك. نطبق العبارة، قولنا وان على تقدير المادية، يعني على تقدير ان العاقلة ماذا؟ مادية. بين الدرك، اي بين درك النفس دوما اي دائما، ما مفعول الدرك؟ ارتبط بها من قابل بيان ما، هذه من قابل بيان ما. وبين النفي، اي نفي درك قابلها رأسا، يعني اذا امنا بان النفس مادية لا توجد حالة وسطى، اما تعقل دائمي للمحال واما استحالة تعقل المحال ولا واسطة بينهما، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. لا وسطة، اي لا واسطة بين هذين الشقين، اي المنفصلة الحقيقية. وبيانه ان النفس الناطقة لو كانت منطبعة في جسم كقلب او دماغ او غيرهما لا فرق، لكانت اما دائمة التعقل لذلك الجسم الذي هو قابله ومحله، او غير عاقلة للمحل ولذلك الجسم ماذا؟ رأسان، ولا واسطة بين شقي هذه المنفصلة حينئذ. لكن التالي باطل، لماذا؟ لأن تعقل النفس لبدنها أو لكل عضو عضو من البدن حاصل في وقت دون وقت آخر، إذن المنفصلة الحقيقية غير واردية، يعني باطلة، ومع بطلانها يبطل ماذا؟ المقدم. حتى الآن نحتاج إلى بيان الملازمة. قال وأما بيان الملازمة فهو أنه إما أن يكفي في تعقلها، يعني تعقل النفس الناطقة، في تعقل النفس الناطقة لذلك المحل حضور المحل بنفسه لها، أي للنفس الناطقة، بلا حاجة إلى واسطة أو آلة، فيكون دائمة التعقل له، أو فتكون النفس الناطقة دائمة التعقل ماذا؟ للمحال، لأنه لا يحتاج إلى واسطة. والمفروض أن المحل حاضر لماذا؟ للنفس الناطقة، فتكون النفس الناطقة دائمة التعقل ماذا؟ للمحال. أو لا، لا أنه بنفسه كاف، بل يحتاج إلى صورة أخرى، يعني يحتاج إلى أن يأخذ من خلال آلة أو وسيلة أو واسطة صورة من المحل حتى ماذا؟ حتى يتعقلها. من قبيل جنابك الآن هذا الكتاب لا تعلم به، متى تعلم به؟ إذا أخذت منه الصورة، فإذا أخذت منه صورة ماذا؟ صار معلوما لك، أما قبل أن تأخذ صورة فهو ليس بمعلوم لك. المحل لكي يكون معلوما للنفس الناطقة وللعاقلة يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تأخذ الصورة من المحل، فإذا أخذت صورة يقول يلزم اجتماع المثلين، أولا الصورة المنطبعة العاقلة، والصورة المنطبعة المعقولة من المحال. قال فيلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة، فيمتنع، لأنه إذا لزم من تعقلها بهذا النحو اجتماع المثلين، إذن ماذا؟ يستحيل تعقلها للمحل دائما، فيمتنع تعقلها لمحلها. كما قلت نقول فإن قيل وأجيب، فإن قيل وأجيب، إلى أن يقول بأن المقدمة الكذائية غير تامة، المقدمة الكذائية غير صحيحة، وهكذا. البرهان السابع والدليل السابع الذي أقيم في كلمات القوم لإثبات ذلك هو أننا نجد بأن النفس في بعض أفعالها مستغنية ومستكفية، وكل مادي وكل بلي هسه أبي بعد ما كمل، أن النفس في بعض أفعالها مستكفية ومستغنية، والجسم والجسماني ليس كذلك. فالنفس ماذا؟ ليست بجسم ولا جسماني. فلهذا يقول بأنه توجد عندنا صغرى، وهي أن النفس مستكفية بذاتها، أي صغرى، وعندنا كبرى، ولا شيء من الجسم بمستكف بذاته، أي الكبرى. فبحذف الحد الأوسط، إذن النفس ماذا؟ ليست بجسم ولا جسمانيين. هسه الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الصغرى، وهو أن النفس مستكفية في بعض أفعالها، لا نقول دائما، أن النفس مستكفية بذاتها. كيف؟ يقولها نحن عندما نأتي إلى النفس الإنسانية نجد أن النفس الإنسانية وجدت كانت خالية عن ماذا؟ عن كثير من المعلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه إذا اكتسبت علما فإنها حتى لو سهت عن ذلك العلم تستطيع أن تسترجع ذلك الأمر المنسي، ذلك الأمر الذي سهت عنه. وهذا ما ذكرناه في بحث التذكر فيما سبق، قلنا بأن الإنسان قد يتعلم شيئا ويسهو عنه وينسى، ولكنه له القدرة على ماذا؟ على استرجاعه، على تذكره. إذن النفس مستكفية بذاتها، يعني ماذا؟ يعني إذا اكتسبت شيئا ثم ذهب عنها لا تحتاج دائما إلى اكتساب جديد، بل تستطيع ماذا؟ بنفسها أن تسترجع ما تعلمته. وليس الجسم والجسماني ماذا؟ كذلك. فالنفس ماذا؟ ليس بجسم ولا جسماني. أما الكبرى وهو أن الجسم والجسماني ليس كذلك، يقول: ما من صفة تعرض على جسم فإنها لو ذهبت فإن الجسم ماذا؟ لا يستطيع ماذا؟ أن يسترجعها إلا بوجود سببها من جديد. وهذا بخلافه في النفس. يعني مثلا الحرارة العارضة على جسم فإن هذه الحرارة تحتاج إلى سبب، فإذا زالت الحرارة عن الجسم هل يستطيع الجسم أن يرجع الحرارة إلى نفسه أو يحتاج إلى استئناف سبب؟ يقول: من الواضح ليس فقط في الحرارة، بل في كل صفة من الصفات التي تعرض المادة، فإنه إذا زالت تلك الصفات والأوصاف لا ترجع إلا من خلال استئناف أسبابها التي أوجدت تلك الأوصاف. وهذا بخلافه في النفس، فإن النفس وإن كانت تحتاج إلى سبب لكي تتعلم ويحصل لها العلم، ولكن ليس بالضرورة إذا ذهب وصف العلم عنها تحتاج إلى استئناف ماذا؟ سبب جديد، بل تستطيع ماذا؟ أن تذكر ما تقدم بحثه في الخزانة وفي الذاكرة. قلنا بأن النفس تستطيع أن تستحضر ما في خزانة الحس المشترك، ما في خزانة الواهمة ونحو ذلك. فالنفس ليست بجسم ولا جسماني. واضح الدليل. قال السابع: قولنا أي أن النفس وأنها أي أن النفس بذاتها مستكفية. في الحاشية يقول: بذاتها مستكفية، أي لا تحتاج إلى أسباب خارجة. وأما الاحتياج إلى الأمور الداخلة ومقومات الذات فلا ينافي الاستكفاء. لا تتصورون نحن إذا قلنا أن النفس مستكفية يعني صارت ماذا؟ واجبة الوجود بالذات. لا، مرادنا من المستكفية يعني الاستكفاء والاستغناء النسبي، لا الاستغناء ماذا؟ المطلق. يعني لا تحتاج إلى استئناف سبب جديد. لا أننا نريد أن نقول بأن هذا الفقير صار ماذا؟ صار واجبا بالذات. لا، أي لا يحتاج إلى أسباب خارجة. هذا من قبيل ما نقوله في نفوس الأنبياء والأولياء أن نفوسهم مكتفية. ما معنى أن نفوسهم مكتفية؟ يعني لا يحتاجون إلى وسائل تعليم من الخارج، وإنما زودوا بقدرات هم يعلمون أنفسهم على الطريق المذكور في محله، وبعبارة أخرى يأخذون من باطن وجودهم، يأخذون من حقيقة وجودهم ببيانات مذكورة في محلها. مراد من مستكفية هنا مو معنى أنها صارت واجبة بالذات. قال: بذاتها مستكفية. مستكفية في ماذا؟ في عود رسم هي أي النفس عنه أي عن ذلك الرسم ساهية. فلهذا في النظم هكذا قال: وإنها بذاتها مستكفية في عود رسم هي عنه ساهية. في عود رسم هي أي النفس عنه أي عن ذلك الرسم. مراد من الرسم يعني العلوم المرسومة يعني التي لها صورة في الذهن، أي عن ذلك الرسم ساهية. بيانه أن النفس مستكفية بذاتها، بعد واضح ما هو المراد من الاستكفاء هنا للنفس، ولا شيء من الجسم بمستكف بذاته. فالنفس ماذا؟ ها؟ ليس بشيء من الجسم والجسماني. أما الصغرى فهذا بيانه، وهو فلأنه قد يزول عن النفس صورة علمية اكتسبتها والنفس استرجعتها من غير استئناف السبب لتلك الصورة، وهذا هو المراد من اكتفائها بنفسها. وأما الكبرى طبعا هذا ليس مراده فقط تقريب بيانه من خلال المثال، إثباته من خلال المثال، لا، إنما الكبرى لتقرب إلينا من خلال مثال، وإلا القاعدة كلية، وهو أن كل جسم أو جسماني إذا اكتسب صفة عارضة على ذاته وطبيعته وزالت تلك الصفة العارضة فإن الجسم والجسماني لا يستطيع أن يسترجع تلك الصفة العارضة إلا باستئناف سبب جديد. ويضرب مثال لذلك، يقول الماء والحرارة. وأما الكبرى فلأن الماء مثلا، ها مو البحث في الماء، البحث ماذا؟ في بيان مثال لذلك، في أن الماء مثلا إذا تسخن بسبب فإذا زالت السخون عن الماء احتاج أو احتاج الماء في استرجاعها إلى استئناف سبب، إلى استئناف سبب، وإلا نفس الجسم نفس الماء لا يستطيع ماذا؟ أن يسترجع تلك الصفة العارضة. والكلام، هذه الجملة والكلام كأنه جواب عن سؤال أو إشكال مقدر، وهو أنه لا، ليس الأمر كذلك، نحن ننقض عليكم ببرودة الماء، فإن الماء قبل تسخنه كان ماذا؟ باردا، وهذه صفة الماء، ثم صار حارا وبعد زوال الحرارة رجع ماذا؟ وصار باردا. وهنا وجد سببه أو لم يوجد سببه؟ لم يوجد. إذن قولكم في الجسم والجسماني إذا كانت هناك صفة عارضة وزالت تحتاج إلى استئناف سبب لوجود الصفة العارضة، ليس الأمر كذلك كما في مسألة ماذا؟ برودة الماء. يجيب على ذلك صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في الأسفار وكما جاء هنا في الشرح، هو أنه البرودة ليست صفة عارضة على الماء، بل البرودة طبيعة ماذا؟ طبيعة الماء مع عدم وجود المانع، الطبيعة الأولية ومقتضى الطبع الأولي للماء أن يكون ماذا؟ ألا يكون حارا، يعني أن يكون باردا، هذا تعبير البارد لعله تعبير مسامحي، يعني ألا يكون حارا، هذا مقتضى الطبع الأولي. فإذا جاء مانع وقاسر من الخارج، ها؟ هذا القاسر والمانع من الخارج يمنع مقتضى الطبع الأولي من تأثيره في إيجاد مقتضى، فإذا ارتفع المانع رجع الطبع الأولي. إذن سببه موجود أو ليس بموجود؟ نعم، سببه موجود في نفس الماء. وهكذا في النار، فإن النار مقتضى طبعها الأولي هو ماذا؟ هو الحرارة. فإذا صببنا ماء على النار وانطفأت، افترضوا، ثم تهيئت أسباب ووجدت ماذا؟ النار، الحرارة أيضا توجد، لا نحتاج إلى سبب جديد لحرارة ماذا؟ النار. وهكذا في قطعة من الحجر عندما تسقط إلى أسفل، فمقتضى طبعها الأولي ماذا؟ السقوط إلى أسفل. هذه ليست صفة عارضة، ونحن كلامنا أين؟ في الصفات العارضة، وهو كالعلم بالنسبة إلى الإنسان، كالحرارة بالنسبة إلى الماء بحسب طبعه الأولي. فلهذا ما ذكر من النقض خارج تخصصا لا أنه خارج تخصيصا، لأن برودة الماء ليست صفة عارضة بل هو مقتضى الطبع الأولي ماذا؟ للماء. فلهذا قال والكلام، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، والكلام في الصفة الطارية لعلتين، وإذا كان الكلام في ذلك فخرج عود مثل البرودة على الماء بعد زوال السخونة. لماذا خرج؟ باعتبار أنه هذه ليست صفة طارية. فلهذا في الحاشية الآملي جزء الثاني صفحة 368 هكذا يقول: قال في الأسفار كلامنا في الصفة الطارية للشيء لأجل سبب خارج عن ذات الموصوف، وبرودة الماء صفة ذاتية علتها طبيعة الماء، ولكن بشرط عدم القاصر والمانع، ثم إذا عادت البرودة إليه ما عادت إلا مع سببها، أعني مجموع الطبيعة وعدم وجود ماذا؟ المانع. إذن يكون هذا النقض غير واردين. البرهان السابع الذي ذكر في الثامن الذي ذكر في المقام، قال والثامن قولنا وأنها أي النفس بحث وجود وصرف نور، من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني ونور صرف، وجود بحث، نور صرفون. والنفس هي ظل حق، ظل الحق سبحانه. فلهذا في المد قال وإنها أي النفس بحث وجود ظل حق عندي وذا فوق التجرد طلاق. هسه البرهان الذي يريد أن يقيمه بهذا الشكل، وهو أنه النفس الإنسانية هي ظل الوجود الواجبي، وحيث أن الوجود الواجبي ليس فقط مجرد عن المادة بل هو مجرد عن الماهية، فما هو ظله ليس فقط مجرد عن المادة بل فيه ما هو أعلى من فوق التجرد المادي، وهو التجرد عن الماهية. ما أدري واضح صار المدعى؟ ها برهان هو يأتي، هذا بعد من قبيل التلفيق بين البحوث الفلسفية والعرفانية. المهم يريد أن يقول بأن النفس الإنسانية ظل الوجود الواجبي، وحيث أن صاحب الظل هو وجود لا فقط مجرد عن المادة بل هو مجرد عما هو فوق المادة، وهو التجرد ماذا؟ عن الماهية. فالنفس أيضا العاقلة أيضا كذلك لا فقط هي مجردة عن المادة بل هي فوق التجرد عن المادة الذي هو التجرد عن الماهية. ما أدري واضح المدعى؟ هذه المقولة لعل الإخوة سمعوها كثيرا، وهي أنه كيف أن الحكماء وهم كبار أمثال شيخ الإشراق السهروردي وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه والحكيم السبزواري، من جهة يقولون أن كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود، وهذه القاعدة تكلمنا عنها فيما سبق في البداية والنهاية والمنهج وأبحاث أخرى، ومن جهة أخرى يقولون أن النفس وما فوقها النيات ووجودات محضة لا ماهية لها. هذا كيف التوفيق بين هاتين القاعدتين، بين قاعدة أن النفس وما فوقها النيات، يعني وجودات، النيات محضة لا ماهية لها، وبين قولنا في القاعدة الفلسفية الأخرى أن كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. حتى هذا الممكن كان هو وجود نفساني أو كان ما هو فوق الوجود النفساني وهو وجود ماذا؟ وهو الوجود العقلاني، فإنه مركب من ماهية ووجود. وبين قولهم أنها النيات محضة ليست لها ماهية. خلنا نقرأ هذه السطرين بعد بيان العبارة إلى غد، أو الدليل إلى غد. قال: والثامن قولنا وأنها أي النفس بحث وجود، يعني وجود بحث، وجود صرف، وهذا خلاف أنه كل ممكن ماذا؟ زوج تركيبي له ماهية ووجود. وجود بحث وصرف نور، أو نور صرف، ظل حق سبحانه وتعالى. حتى لماذا صار وجود بحت ونور صرف؟ لأنه وجود ماذا؟ وجود ظلي للواجب سبحانه وتعالى، والواجب ماذا؟ لا ماهية له ولا مادة فيه. قال عند سبحانه وتعالى: عندي وعند بعض أهل التحقيق كالشيخ الإشراقي وصدر المتألهين قدس روحهما وضوعف فتوحهما، وذا أي كون النفس بحت وجود فوق التجرد انطلق. نحن نريد أن نثبت ماذا؟ التجرد عن المادة. وسيتضح لكم أن النفس العاقلة، العاقلة ما هي؟ والنفس النفس ما هي؟ فوق التجرد المادي، مجرد عن الماهية. بيانه أن النفس وما فوقها كما حقق، طبعا حقق في أول بحث الوجود حقيقة واحدة مشككة، هناك بيّن هذا. قال: كما حقق وجودات بحتة بلا ماهية وأنوار بسيطة بلا ظلمة، كما مر في أوائل هذا الشرح أن الأنوار الحسية بسيطة. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.